يقول السائل: هل يجوز أن أختم القرآن في أقل من 3 أيام؟ إذا كنت تقرأه بإتقان ولا تهذه هذا تضيع بعض الحروف، عندك قدرة وتفرغ تماما، فلا بأس بذلك. قد ذكر أن عثمان رضي الله عنه كان يقرأه بليلة، لكن على كل حال المقصود التدبر والتفهم وعدم الهذرمة، يعني أنك تقرأه قراءة مجردة تضيع بعض الحروف. يقول السائل: هل يجوز لمن كان يصوم يوم ويفطر يوم إذا وصل إلى الخميس وصار إذا صام يوم الأربعاء أن يتبع معه الخميس لأنه يصوم يوم ويفطر يوم؟ هذا نعمة من الله وفضل، ما دام أنه لا يحب أن يفطر الخميس لأنه من الأيام المفضلة، ما في مانع. وإذا أراد التخفيف يقفز الأربعاء ويصوم الخميس. يقول السائل: إذا كان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من الأعرابي وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام، فكيف في حق من دونه من الأولياء أو المشايخ الذين ينسب إليهم بعض الأفعال بتصرف في الكون أو غير ذلك؟ اللهم استعان. هذا الأعرابي ما قال له حق، يعني لما قال سيدنا وابن سيدنا وخيرنا ما قال له حق، لكن هؤلاء الذين يقولون ما يقولون في حق الأولياء كما يزعمون يدعون لهم ما ليس لهم، يدعونهم ويسألونهم شيء من خصائص الله، فهذا هو الشرك الأكبر. الواجب أن الإنسان يعلم ما يجب لله من حق التعظيم والتوحيد الصحيح حتى يعظم الله حق تعظيمه. ولذلك نقول نحرص على فهم هذا الكتاب لأنه اشتمل على الآيات والأحاديث الدالة على التوحيد الواجب اعتقاده. يقول السائل: هل هناك فرق بين المعجزة والكرامة؟ نعم، المعجزة خارق للعادة مقرون بالنبوة، مقرونة بالنبوة لأنه من خصائص الأنبياء، فهي من علامات النبوة. وأما الكرامة فقد يجعلها الله على ما يريد من شاء من خلقه، كما جعل على يد مريم حيث يجد عندها زكريا فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال أنى لك إذا قالت هو من عند الله. فهذه من الكرامات، والكرامات كثيرة لهذه الأمة ولغيرها من الأمم السابقة. وهناك النوع الثالث ما يكون من خوارق العادات على أيدي السحرة والمشعوذين مبنية على الكذب والدجل والخداع، مثل ما يصورون في ويخيلون للناس أن الواحد منهم يأخذ الجمر ويأخذه بيده ويضعه في فمه، كذب. وخلق الإنسان ضعيفا ما يستطيع، لكن سحر خيال يجعله ويخيل إليه من سحر ما ناتسه. نعم. يقول السائل: هل الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الغلو؟ الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الحلف بغير الله شرك كائنا من كان، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالأمانة، من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول السائل: ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني صاحب الحظ ما ينفعه حظه إذا لم تنفعه يا الله، فالنفع كله من عند الله. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا به قد كتبه الله لك. نعم أكمل. يقول السائل: في بعض الصلوات لم أستطع أن أنهي الفاتحة بسبب سرعة الإمام في الصلاة خصوصا في الركعتين الأخيرتين، هل لي أن أتم الفاتحة أم أتبع الإمام؟ إذا ركع الإمام فاركع سواء أكملت أو لم تكمل، لأنك لو لم تركع حتى رفع فاتتك الركعة، ففي هذه الحالة يعفى عنك ويسقط عنك إكمال الفاتحة. لكن لا تتعمد ولا تتساهل. نعم. يقول السائل: قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، الآية، هل هذا الآية تفسر ما جاء في الحديث من الطي؟ الله أعلم. نعم، الله أعلم أن هذه الآية، الآيات والأحاديث كلها تتضامن وتتفق على تصديق الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما هي كيفية صلاة الاستخارة؟ هي كغيرها من الصلوات، ليس فيها غريب ولا شيء جديد، تصلي ركعتين غير الفريضة، ثم إذا انصرفت من الصلاة ترفع يديك وتحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيه، ثم تدعو الله بدعاء الاستخارة، ثم تختم ذلك أيضا بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن مال قلبك إلى الفعل تفعل، وإن مال قلبك إلى الترك تترك، وإن كان لا زال عندك تردد فلا بأس أن تعيد الاستخارة مرارا وتكرارا، ولا تنسى الاستشارة في أمر أنت تريده، لكن تستشير إنسان له علم وفهم بهذا الشيء، لا تستشير إنسان تطمع أنه يشير عليك بما في نفسك فيؤيدك، استشير إنسان تعلم أنه سيشير عليك بالخير الذي يرى أنه خير لك، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار. نعم. يقول السائل: هل الرجل إذا كان يصلي ودق الجوال أن ينظر في اسم المتصل؟ لا، هو المفروض أن الإنسان يغلقه قبل أن يدخل، فإن ابتلي ونسي فإنه يغلقه متى تذكر، ولا ينبغي له أن يرفع الجوال وينظر من المتصل، المتصل لا يضيع، إن كان ذا شأن مهم فسيتصل مرة أخرى أو ستراه أن في الجوال وتتصل به ولا يشغلك عن صلاتك. يقول السائل: إذا كنت مسافر هل يجوز لي أن أوتر بركعة واحدة؟ أقل الوتر واحدة، وما زدت فهو خير لك. يقول السائل: هل يجوز أن أعمر عمرة لوالدي الذي توفي دون أن أنزع ملابس الإحرام في نفس الوقت الذي فعلت فيه العمرة؟ ويقول الآخر: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن والدي الذي على قيد الحياة؟ ليس من السنة أن نأخذ عمرتين في آن واحد كمن يفعلون ذلك من التنعيم، هذا ليس من السنة ولا فضل ولا فضيلة، وإن سميت عمرة لا أقول حرام، لا تنسبوا عني شيء ليس حق، أنا لا أقول حرام، لكن أقول ليست سنة ولا فضل ولا فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة ثم أصحابه من بعده ما فعلوه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالعمرة فالسفر فيه عمرة واحدة فقط، فإذا أقدرك الله على أن تأتي وتقيم ثم تسافر مرة ثانية لأداء عمرة أخرى من ميقات من المواقيت التي على طريقك فنعم، أما تجلس في مكة رايح جايك اليوم عمرة هذا غير صحيح، وكما قلت لكم لا أقول حرام لكن أقول لا فضل ولا فضيلة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. وأما عمرة الإنسان عن حي قادر على المجيء فليس من المشروع، أما إذا كان في حكم الميت عاجز تماما فيجوز أن يعتمر عنه، لكن كما قلنا لا يكون من التنعيم أو من غيره في آن واحد نأخذ عمرتين، لا، بل بسفر مستقل. نعم، وهذا من البر. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.